بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما أما بعد، معنا الحديث 24، وكما قلنا هذه أحاديث الصحيحين متفق عليها لشرط الكتاب، وهي أيضا عليها مدار الفقه، فمن أراد أن يحفظ فهذه أولى الأحاديث بالحفظ، ويستفيد يعني في علم الحديث وأيضا علم الفقه. الحديث 24 عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فدام شكي مبني المجهول يبقى الرجل، الرجل نائب فاعل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يهيئ له أنه أحدث يعني في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مقصود أن هو متوضئ بيقين يعني، فإذا شك أنه هو انتقض وضوءه فلا يزول الشك باليقين، فهو على الطهارة يعني حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو يتأكد يعني بطريق آخر أو يرتفع هذا الشك إلى درجة اليقين. قوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الملقن: الشاكي هو عبد الله بن زيد الراوي، كذا جاء في صحيح البخاري في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. قوله يجد الشيء، والشيء هو الحركة التي يظن بها أنه حدث وليس كذلك، كما ذكر ابن القيم في غث اللفان في باب عن الوسوسة أن الشيطان يعني قد يعمد إلى شعرة في دبر الرجل فيشدها بحيث أنه يهيئ له أنه أحدث من أجل أن يجعله في الصلاة، هل هو على الطهارة أو زالت الطهارة، فيفسد عليه صلاته. فلذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدلون على أنه إذا لم تأكد يعني من أن الطهارة انتقضت أو إذا لم يصل هذا الشك إلى اليقين فالأصل بقاء مكان على مكان، الأصل أنه طهر. مثلا إنسان متذكر تماما أنه أحدث أو دخل دورة المياه ولكن شاكك هل هو توضأ أو لم يتوضأ، يبقى الأصل أنه إيه؟ غير طاهر، هو اليقين أنه أحدث ولكن شاكك هل توضأ أو لم يتوضأ، فالأصل الإيه إن هو غير طاهر، ولكن هنا يعني هو متأكد أنه توضأ ولكن شاكك هل خرجت ريح أو لم تخرج، فلا يزول الشك بالإيه باليقين، لا يزول اليقين بالشك، لابد أن يرتقي الشك إلى درجة اليقين، وإلا الأصل بقاء مكان على مكان. فقوله يجد الشيء، والشيء هو الحركة التي يظن بها أنه حدث وليس كذلك. وفي مسند أحمد من حديث أبي سعيد أيضا: إن الشيطان يأتي أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول وفيها علي بن زيد هو ابن جدعان وهو ذو غرائب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال الحافظ ما ملخصه: دل الحديث على صحة الصلاة ما لم يتيقن الحدث، وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين، يعني قد يتأكد من وجه آخر أنه هو انتقض يعني طهارته، لأن المعنى إذا كان أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى، والمعنى هنا إنه هو إيه وصل ليقين بالنسبة للحدث، فسواء بأن شم ريحا أو وجد يعني سمع صوتا أو يعني شيء آخر تأكد به، فيقول إذا كان المعنى أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. قال وضرب له العلماء مثلا وهو قوله: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه، يعني إذا ما إذا ولد واستهل يعني صرخ عند الولادة فدي علامة على الحياة، نفرض أنه لم يستهل ولكن وجدوه يتحرك أو يتنفس فطبعا ده دليل أيضا على الحياة. فالمعنى أنه هو إذا ولد حيا فيكون له نصيب يعني في التركة، كأنه يرث يعني من أبي ثم يرثه من يرث بعد ذلك أو مات بعد ذلك. فلم يرد مجرد الاستهلال هو البكاء عند الولادة، ولكن لو في علامة قوية تدل على الحياة فأيضا يبقى نفس الحكم، لو تحرك أو وجد يتنفس أو أي علامة تشير يعني إلى الحياة فيرث أيضا كما إذا استهل. إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. يقول لم يرد تخصيص الاستهلال الذي هو الصوت دون غيره من أمرات الحياة من حركة وقبض وبسط، وهذا أصل في كل ما يثبت يقينا فإنه لا يرفع بالشك. قال الخطابي وقال النووي هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك. لأن الأصل مثلا طهارة، أردت أن صلي في مكان فالأصل أن هذا المكان طاهر، ولكن يعني قد تجد يعني طفلا يبول في هذا المكان أو تجد مثلا مياه مجاري في هذا المكان، فإذا لم تجد شيئا فالأصل الطهارة، أصل بقاء مكان على مكان. فقال هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها، وأخذ بهذا الحديث جمهور العلماء. وروي عن مالك النقض مطلقا، وروي عنه النقض خارج الصلاة دون داخلها، يعني قال إن ده المرد في الصلاة لو تهيأ له أنه أحدث فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجري، نفرض أنه خارج الصلاة وتهيأ له أنه أحدث، فهل نفس الحكم؟ ما فيش طبعا فرق بين الصلاة وخارج الصلاة، أيضا يكون على الطهارة حتى يتيقن. وحمل بعضهم الحديث على من كان به وسواس وتمسك بأن الشكوى لا تكون إلا عن علة، وأجيب بما دل على التعميم وهو حديث أبي هريرة عند مسلم ولفظه إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا هو مسلم. لم يذكر فيه الشكوى لأن قال الشكوى يبقى مريض يبقى عنده وسوسة، ولذلك قال ده يبقى عذر له أنه لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وإلا كلما صلى خرج من الصلاة. ولكن هذا الحديث الآخر يدل على العموم، يعني سواء داخل الصلاة أو خارج الصلاة، ولا يشترط أن يكون يعني بلفظ الشكوى أنه هو يكون مريض أو عنده وسوسة. قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا رواه مسلم، وطبعا يعني لم يذكره المصنف لأنه ليس على شرط كتاب ومما اتفق عليه البخاري ومسلم. قال الخطابي يستدل به لمن أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر لأنه اعتبر وجود الريح ورتب عليه الحكم. يمكن الفرق بأن الحدود تضرأ للشبهة، والشبهة هنا يعني قائمة بخلاف الأول فإنه متحقق، إن التانية فيهاش حدود يعني هو هتنتقد الطهارة أو لا تنتقد، ولكن التانية يترتب عليها الحد فلا بد من اليقين، يعني الحدود تضرأ للشبهات. فلو شم منه ريح الخمر مثلا يعني قال لا يقام عليه الحد، يعني حتى يعترف هو بنفسه أو يشهد يعني شهود أنه فعلا شرب الخمر، مجرد الريح ليس يعني كافيا في إقامة الحد عليه لأن الحدود تضرأ بالشبهات. قال ابن ملقن ما ملخص هذه القاعدة التي تضمنها الحديث؟ تعرف في الأصول باستصحاب الحال، ونعني باستصحاب حال الأصل البقاء عليه حتى يدل الدليل على خلافه. ومن مسائل القاعدة التي اشتمل عليها معنى الحديث من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر وطهارة النجس أو نجاسة الثوب أو غيره، أو أنه صلى ثلاثا أو أربعا، هو شاكي وصلى ثلاثة أو أربعة يبقى اليقين ثلاثة، والأربعة مشكوك فيها يبقى الأصل الأين صلى ثلاثة، هذا الماء طاهر أو غير طاهر أصل أنه طاهر. الثوب يعني جزء يصلي بثوب وجدوا مثلا مع احتمال أن يكون يعني ثوب نجس، ولكن الأصل إيه بقاء مكان على مكان حتى يدل الدليل على أنه يعني خرج عن الايه عن الاصل، او نوى الصوم او الصلاة او الوضوء او الاعتكاف وفي اثناء هذه العبادات، ان هو شك ان هو نوى او لم ينوي، فالاصل انه نوى. وما اشبه هذه الامثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والاصل عدم الحادث، يعني بقاء مكان على مكان. الحديث الخامس والعشرون عن ام قيس بنت محصن الاسدية، عن ام قيس بنت محصن الاسدية، انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. فأصل حديث في البخاري مسلم، ولكن في رواية في مسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، فالحديث على شرط الكتاب. الحديث مرة ثانية، الحديث الخامس والعشرون عن أم قيس بنت محصن الأسدية، أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، لأن يعني هذا من باب يعني رفع الحرج، والأمر إذا ضاق اتسع، المشقة تجري بالتيسير، لأن الغالب أنهم يحملون الأطفال الذكور، يعني أما البنت فنادرا يعني ما يحملونها، فالغلام إذا بال ينضح، ومعنى ينضح أنه يرش بالماء، وعلى اشتراط أن يسيل الماء من الثوب، ولكن الغسيل يعني ما إن هو يعني الماء يسيل منه، يعني يصب عليه الماء حتى يسيل منه الماء، فالنضح هو الرش، إن هو يغمر بالماء ولا يسيل منه الماء، أما الغسل يسيل منه الماء، ففي فرق بين الصبي والصبية، فينضح يعني بول الصبي ويغسل يعني بول الصبي. في قالوا إن البول أصلا نجس، حتى بول الصبي نجس، ولكن هذا من باب التخفيف. وفي قال إن نجاسة بول الصبي يعني أقل من بول الصبية كما سيأتي. في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. راوي الحديث أم قيس، قال ابن عبد البر اسمها جذامة، وقال السفلي اسمها آمنة، وهي أخت عكاشة ابن محصن الأسدي والصحابي المشهور، وكانت من المهاجرات الأول، وليس لها في الصحيحين غير هذا الحديث وآخر في الطب، روت 24 حديثا، يعني كل ما روت 24 حديث، ولها في الصحيحين حديثان، هذا الحديث وحديث يعني آخر في كتاب الطب. قوله لم يأكل الطعام، قال الحافظ المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه، اللي هو لم يفطم، يعني الطفل طبعا الصبي في سن 4 شهور أو 5 شهور بيعطوه يعني عسل أبيض أو زبادي أو شيء من ذلك، ولكن الطعام الأساسي اللبن، هو بيرضع اللبن، ولكن بيفطم مثلا بعد سنة أو سنة ونص أو سنتين، اللي هو تمام الفصال، أو إن هو بيفطم بعد سنتين مثلا أو أكثر، فما دام يعني لم يعتمد يعني على يعني غير اللبن أساسا، فهذا المراد بالإيه بالصبي الذي ينضح إيه يعني ثوبه يعني إذا بال. أما إذا كان يأكل الطعام فيغسل كسائر الإيه الأبوال. قال الحافظ المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه للمداواة وغيرها، فكأن مراد أنه لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. قال ابن دقيق العيد اختلف العلماء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام في موضعين، أحدهما أو أحدهما في طهارته ونجاسته، ولا تردد في قول الشافعي وأصحابه في أنه نجس، يعني كما قلنا للشافعي عندهم وسواس في الإطهار، أي قول متشدد في الطهارة تستشهد هو قول الشافعي، فالشافعي وأصحابه يقولون بأنه نجس، هو بول الصبي نجس، كونه ينضح ده أمر ثاني ولكن هو نجس. والقائلون بالنجاسة اختلفوا في تطهيره، هل يتوقف على الغسل أم لا؟ فمذهب الشافعي وأحمد أنه لا يتوقف على الغسل بل يكفي النضح، قال هو نجس، ولكن الحديث يعني صريح في المسألة أنه ينضح يعني بول الصبي ويغسل بول الصبية. فذهب الشافعي وأحمد يعني إلى أنه لا يتوقف على الغسل ويكفي النضح الرش بالماء، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره. وطبعا أحسن الظن بالأئمة أنهم لم يبلغهم حديث النضح، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل، لا سيما مع قوله ولم يغسله، يعني صريح الايه فنضحه على ثوبه ولم يغسله، ما تحتمل تأويلا. والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على سائر النجاسات وأول الحديث، زي ما الأحناف قالوا إن الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل زي سائر النجاسات. وطبعا يعني لم يبلغهم الايه يعني إن طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن أو أولهن أو الثامنة يعني بالإيه بالتراب، فقالوا بأنه يغسل كسائر الأواني، فهنا أيضا قالوا أنه هو نجس ويغسل. ولكن القول الراجح طبعا واللي يوافق الحديث قول الشافعي وأحمد بأنه يعني اكتفى فيه بالنضح بالنسبة للصبي، وخاصة من الحديث صرح قال ولم يغسله. قال الحافظ ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوي الحديث، شاب الزهري من صغار التابعين إمام زمانه، وذكر الحافظ أنه لم ينهى الدليل على دعوى الإدراج، والإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، فكلمة ولم يغسله يعني لو هي مرفوعة العلماء والخنة مرفوعة طبعا لا يختلف أحد، ولكن قول بعض العلماء أنها مدرجة، هي مش من كلام النبوة إن هي من كلام يعني الزهري الإمام الزهري، فده اللي خلاهم يقولوا إن هذه الكلمة مدرجة، يعني العبرة في الإيه في المرفوع المنسوب يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل ولم يغسله أي غسلا مبالغا فيه كغيره، وهو لمخالفته الظاهر محتاج يعني إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، أن ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه، وإلا لو فتحنا هذا الباب فلكل قائل أن يقول هذا الظاهر غير مراد ويأتي بأقوال يعني أخرى، ويفتح باب عظيم يعني على الأمة، وما أريقت دماء المسلمين يوم الجمل وصفين إلا بالإيه بالتأويل، فكما يكون تأويل عدو الأديان. فالظاهر الكتاب والسنة يجب القول به، فالقول بأنه لم يغسله نقول هو لم يغسله غسلا مبالغ فيه، نقول ما هو الدليل؟ والظاهر يقول لم يغسله يعني لم يغسله. يقول وهو لمخالفته الظاهر محتاج يعني إلى دليل يقاوم هذا الظاهر، ويبعده أيضا ما ورد في بعض الأحاديث من التفرقة بين بول الصبي والصبية، فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما، بيقولوا ده يغسل وده يغسل، ولكن حديث أخرى بتصرح بأن بول الصبي يغسل وبول الصبي ينضح وبول الصبية يغسل. يقول وقد ورد في التفرقة ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، بيقول السنن يعني السنن الأربعة الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، فهنا إلا النسائي من حديث علي يرفعه يعني ينسبه إلى صاحب الجناب الرفيع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، قال الحافظ وإسناده صحيح. وقال ابن شهاب فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية. الصحابي لما يقول من السنة يبقى له حكم الإيه الرفع، يقصد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نفرض أن التابعي هو اللي قال من السنة، ابن شهاب الزهري مثلا أو محمد بن سيرين قال من السنة كذا، يقول أنه هو حكم المرسل، والمرسل هو ما سقط منه ما دون التابعي، فهذا يعتبر إيه مرسل يعني مرسل الزهري، وإن كانت مواسير الزهري ضعيفة جدا لأنه من صغار التابعين. قال ابن شهاب فمضت السنة أن يرش بول الصبي ويغسل بول الصبية، ولكن حديث يعني الصحيح الذي رواه أحمد وأصحاب السنن ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال ابن الملقن في الفرق بين النضح والغسل بأن النضح هو إصابة الماء جميع موضع البول، وكذا غلبت الماء في الأصح عند أصحابنا ولا يشترط أن ينزل عنه ويدل عليه فنضحه ولم يغسله، والغسل أن يغمره وينزل عنه ولا يشترط العصر هنا، ان هو يعصر، يعني ان هو لو رمينا عليه ميه او صبينا عليه ميه بحيث ان الميه غرقت الملابس وسالت من الايه من الملابس يبقى ده غسل. ولكن لو رشينا ميه غمرت الثوب ولكنها يعني لم يسل شيء من الثوب فهذا هو الايه النظر. يقول والغسل ان يغمره وينزل عنه ولا يشترط العصر هنا. قال الحافظ وقال الخطابي ليس تجويز من جوز النضح من أجل أن بول الصبي غير نجس ولكنه لتخفيف نجاسته. وأثبت الطحاوين خلاف في ذلك فقال قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام قبل أن يفطر، وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبعهم عن الشافعي وأحمد، ولم يعرف ذلك الشافعي والحنابلة. وقال نووي هذه حكاية باطلة وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. هم الذي بيقولوا أن الشافعية والحنابلة يقولوا بعدم نجاسة بول الصبي، يقول أنه هو يعني اللي في المذهب أنفسهم هم الذين يعرفون المذهب أكثر من غيرهم. فكما مر بنا أن الشافعي وأحمد قالوا بالنجاسة وقال يكتفى فيه بالإيه بالنظر بالنسبة لبول الصبي. قال الشيخ عبد الله البسام ونضح للذكر والغسل الأنثى هو الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة ومذهب الأئمة الشافعي وأحمد وإسحاق والأوزاعي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم، واختاره شيخنا ابن سعدي وكثير من المحققين. وطبعا لتشهد له الأحاديث الصحيحة التي مرت. أما عن سبب التفرقة بين بول الصبي والجرية فيكون دقيق العيد أقوى ذلك ما قيل إن النفوس أعلقت بالذكور منها بالإناث فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح دفعا للعسر والحرج بخلاف الإناث، فإن هذا المعنى قليل فيهن فيجري على القياس يعني في غسل النجاسة بقية الإيه النجاسات. الحديث 26 حديث أخير في هذا الدرس وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. وطبعا الأعراب يغلب عليهم الجهل بأحكام الشريعة، فجاء أعرابي فأراد أن يبول فجاء في ناحية المسجد وبال فزجره الناس. الناس الصحابة يعني وقعوا فيه يعني هذه هنا المسجد وكيف يعني يفعل ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الناس السلام بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فلما قضى بوله الناس السلام تركوا لأنه هو شرع في المفسدة، فلو أنكروا عليه يعني ما يستطيع أن يقطع بوله وقد ينتشر بوله في مساحة أكثر وقد يتضرر يعني هو بحبس بوله. فالناس السلام تركوا من باب دفع المفسدة الكبرى المفسدة الصغرى، وإن وبعد ذلك يعالج الأمر يعني يصب ماء على البول ف تنتهي القضية ويعلمونه أن هذا لا يجوز وأن المسجد له حرمته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال يعني في طائفة المسجد، والقصة تأتي مطولة أنه دخل فقال اللهم أرحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، ذنوب يعني دلو عظيمة من ماء فأهريق عليه، يعني طبعا المية تأخذ النجاسة وتغص بها في باطن الأرض أو تخفف على الأقل النجاسة. قالوا جاء أعرابي نسبه إلى الأعراب وهم سكان البادية والغالب عليهم الجهل والجفاء لبعدهم عن العلماء. قالوا فبال في طائفة المسجد أي في ناحية المسجد. قوله فزجره الناس، والبخاري في الأدب جزء العاشر فثار إليه الناس، وله في رواية عن أنس فقاموا إليه، والإسماعيلي فأراد الناس أن يمنعوا، وأخرج البيهقي بلفظ فصاح الناس به، ولمسلم فقال الصحابة مه مه، فظهر أنهم تناولوه بالألسن لا بالأيدي. قولوا فأمر بذنوب من ماء، الذنوب هي الدلو الملأ بالماء، فأهريق عليه أي فأريق عليه. وقد أخرج مسلم وزاد فيه ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فقال له إن هذه المساجد، دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الخضر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وأخرج الشافعي أيضا في الأم فإذا حصل من طريق أبي هريرة وهذا لفظه دخل أعرابي المسجد فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا رحمة الله عز وجل واسعا. فلماذا يعني دعا لنفسه وللناس صلى الله عليه وسلم؟ فما لبث أن بال في ناحية المسجد فكأنهم عجلوا عليه يعني أراد منهم أن يتعجل أو يترك ذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجنوب من ماء أو من أو سجل من ماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا. فكلمة يسروا ولا تعسروا أن قد يسر الإنسان مرة ويعسر مرة أو يسر مرات ويعسر مرة، ولكن قال يسروا على الدوام ولا تعسروا يعني على الدوام. قال الحافظ وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة فلو منع لزادت، وإذا حصل تلويث جزء من المسجد فلو منع لدار بين أمرين، إما أن يقطعه فيتضرر وإما ألا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد. يعني هو شرع فيه تنجيس جزء من المسجد، لو أنكروا عليه يعني قد يعني يتحرك في أجزاء أخرى وينجس أجزاء أخرى أو ينجس يعني ثيابه وبدنه، فوقعت مفسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أن يتركوه ثم عالج الأمر بعد ذلك. قال في الحديث من الفوائد أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا بادروا بالإنكار بحضرته صلى الله عليه وسلم قبل استئذانه، أنهم رأوا منكر فأرادوا أن ينكروه. ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر المعروف والنهي عن المنكر واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ولم يقل لهم لما نهيتم الأعرابي، لأن الأصل أنهم ينكرون، فنفس السلام تركهم على هذا الأصل أنهم ما أخطأوا، ولكن نفس السلام يعني كان يعني أرفق يعني بالرجل وأعلم بالمصلحة والمفسدة، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما. يقول فيه المبادرة يعني إلى إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء، وفيه تعيين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف بالريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل تكليف بطلب الدلو، يعني أن الجفاف لا يكفي، يعني هو تعيينة المية أنه هو صب المية بحيث أنه يأخذ جرم النجاسة وغصب به في الأرض وبقى طبعا أثار ولكنها معفو عنها، فلا يكتفى بالشمس والريح، ولو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو. وفي أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة لأن البلة الواقعة على الأرض غسالة نجاسة، فإذا لم يثبت أن التراب نقل وعلمنا أن المقصود التطهير تعين الحكم بطهارة البلة مكان المبلول، يعني هو إيه يعني قد يقول قائل أن هذا التراب متنجس يعني نشيله ونجيب تراب آخر طاهر، وهذا طبعا شق لأن قد يغوص النجاسة في باطن الأرض، ولكن يعني كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرفق وأسهل ومصب المية بحيث أنها أخذت جرم النجاسة وغصت به في الأرض وبقى المكان مبلول فيه طبعا نسبة مثلا 1% من النجاسة، ولكن هذا يصير معفوا عنه. ويستدل به أيضا على عدم اشتراط نضوب الماء لأنه لو اشترط لتوقفت طهارة الأرض على الجفاف، وكذا لا يشترط عصر الثوب إذ لا فارق، إن الثوب في نجاسة وينهو خسوع على أنه صب مية وبخت البلة في الأرض، أيضا الثوب لو صبنا عليه مية لعليه نجاسة وترك الثوب دون أن يعصر لا يشترط أن يعصر يعني. فتبقى البلة في الثوب أيضا طاهرة وإن كان فيها طبعا نسبة نجاسة قد تخل أو تكثر. يقول وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، وهذا من فوائد دراسة الفقه من خلال الأحاديث، نتلاقي الحديث فيه أدب وفيه أخلاق وفيه يعني معاملات وتعرف على راوي الحديث وتعرف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف المتون الفقهية أنك تحفظ المتن وتحفظ الحكم وأقوال العلماء واختلاف العلماء فتجد الكلام يعني فيه بركة وفيه نور. يقول فيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة فقال العربي بعد أن فقه في الإسلام فقام إلي بأبي وأمي لم يؤنب ولم يسب، إن هو يعني بهر بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس غير على الشريعة وأشد الناس يعني محافظة على طهارة المسجد، فكان المفروض هو الذي يبادر قبل الصحابة، ولكن ضعف بحاله لأنه يعني جاهل بالحكم، وبين يعني كيف أن المفسدة العظيمة بتدفع بالمفسدة الأقل. يقول: فقام إلي بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فلم يؤنب ولم يسب. وفي أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها خلافا للحنفية حيث قال لا تطهر إلا بحفرها. طبعا الأحناف أيضا حسن الظن بهم أنهم ما يتعمدون مخالفة الأحاديث، ولكن كانت الآثار النبوية عندهم قليلة، فكانوا كثيرا ما يلجئون للقياس والاستحسان ويجتهدون، ثم تظهر النصوص بخلاف يعني ما اجتهد. أن القياس والاستحسان يعني يلجأ إليه عند عدم الدليل يعني. وفي أن الأرض تطهر بصب الماء عليه والإشتراط حفرها خلافا للحنفية حيث قال لا تطهر إلا بحفرها، كذا أطلق النووي وغيره المشهور في كتب الحنفية التفريق بين الرخوة والصلبة، كأن الرخوة يعني مثلا بتطهر بصب الماء عليها لأنها بتنزل المية في أسفل الأرض، والصلبة مثلا لابد أن إيه تغير يعني الحجارة يعني أو تحفر وتزال ويؤتى بإيه ب يعني تربة أخرى أي طاهرة. فنتفي بهذا القدر في بعض الحديث في الدرس. سائل يقول: ما حكم استعمال حنة الشعر السوداء للمرأة الشابة التي ليس فيها في شعرها شيء؟ هو السواد يعني قيل مكروه، يعني في السواد مكروه ليس محرما، فولو قصد بذلك الزينة لزوجها وليس التدليس يعني مثلا فأي ما فيش فيه حرج. السيدة عائشة يعني سئلت عن عن الخفاف، الخفاف اللي هو إزالة الشعر من الوجه يعني غير طبعا النمص، ده في أحاديث يعني في تحريمه وترقيق الحاجب. فقالت عائشة رضي الله عنها للسيدة: لو استطعت أن يعني تنزعي مقلتيك وتجعلينها في مكان يعني آخر يعني أحسن للزوج ففعلي، يعني هو نتزين للزوج. على أي حال الصبغ بالسواد يعني مكروه، وقيل يعني بالفرق لو إنسان بيقصد يعني التدليس مثلا فهو الذي يكون في حرج، أما غير ذلك فلا، وإن كان في شيء بل يدخل في النهي عن تغيير الشيء بالسواد، والنهي نهي تنزيه كما ذكرنا. أنا أريد أن أقصر على اللي في موضوع المحاضرة، ولكن أجيب عن هذا السؤال: إذا كان لا يجوز إفراد السبت أو الأحد بصوم، فهناك شخص يصوم يوم ويفطر يوم، ويوم الجمعة عندما يكون فيه صوم يفطره ليضر والدته بتناول الطعام معها، فهل يجوز أن يكمل ويصوم يوم الأحد أم ماذا يفعل؟ يعني هو بس هو إفراد الجمعة بالصيام هو اللي فيه حرج يعني، وهذا في حديث الإيه الصحيح، ولكن حديث يعني يوم السبت لا لك ولا عليك فهو إيه يعني متروك العمل بظاهره. فإذا كان يصوم يوم يفطر يوم ما فيش بأس، مثلا لو صام السبت وأفطر أحد وصام الاثنين وأفطر الثلاثاء وصام يعني صوم يوم يفطر يوم ما فيش بأس، وإن قصد الإفطار يوم الجمعة ليضر والدته فطبعا يعني هذه نية صريحة ويجوز له. هل الحاقن صلاة باطلة أم لا؟ ما حكم ذلك؟ الكراهة. الحاقن اللي بيحقن البول، والحاقن الذي يحكم يعني الذي يعني يعني يحقن الغائط يعني ده الحاقن والحاقب، فهي الصلاة مكروهة من فقه الرجل أنه يعني يفرغ قلبه للعبادة، يعني أنه هو يتوضأ حتى لو فتته تكبيرة الإحرام، يعني لو أدرك تكبيرة الإحرام وهو حاقن أو حاقب يعني فالصلاة مكروه، ولكن لو فرغ قلبه وأعاد الوضوء وصلى حتى لو فتاته تكبيرة الإحرام، لأن ظواهر الشريعة تدل على أن الإنسان يفرغ قلبه للصلاة، من فقه الرجل أنه يعني يفرغ من شأنه أولا ثم يتفرغ للصلاة، وذلك إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالإيه بالعشاء حتى يفرغ قلبه للإيه للعباد. وكان الإنسان يصلي في مكان يعني فيه تغريد عصافير أو مناظر مثلا قد تجلب يعني حسه، فشواهد الشرع أن الإنسان يفرغ الاحتياط للخشوع في الصلاة، الإنسان يخشى في الصلاة، فإذا كان حاقنا أو حاقبا فيصعب عليه أن يخشى في الإيه في الصلاة. نفس الأمر يعني بالنسبة لجزئية المدح والممدوح، أقول مسلم ولا أقول تقي، فماذا عن قول هذا الشيخ ملتزم؟ هل ملتزم في محلها أم تحمل معاه ظاهرة ظاهرية فقط؟ يعني هو الأفضل يعني الإنسان لو مدح إنسان يقول أحسبه كذلك والله حسيبه يعني. فطبعا ما يقولش إنه تقي أو ورع لأنه ما يدري يعني، هو ما يدري أمور باطنة يعني، ولكن لو مدحه أو غلب على ظنه مثلا أنه يتقي الله فيقول أحسبه يعني من المتقين أحسبه عند ورع. يعني لو قصد ملتزم في الظاهر فما فيش بأس يعني، ملتزم بالشرع يعني بالحياة بالصلاة في المسجد، فلو قصد ذلك ملتزم في الظاهر فيش بأس، لأن الحكم بالظاهر يعني من أرضى لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه، من أرضى لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه. هل يجوز وضع شيء داخل المصحف لحاجة مثل تحديد مكان الورد ورقة مثلا وغيره، هل يجوز وضع النقود داخل المصحف؟ يعني طبعا وضع النقود يعني فيه شيء من أهلة المصحف والله أعلم، ولكن لو وضع علامة مثلا أو خيط أو شيء لتحديد مكان الورد أو انتهاء التلاوة مثلا فالله أعلم فيش بأس. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.